إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا أن نرحب في بدء هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس وكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا أرحب بالشيخ صالح، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. مثلا مع الشيخ صالح ومع الأخوة المستمعين في هذه الحلقات المباركة من هذا البرنامج بإذن الله تعالى، نتناول فيها شرح آيات سورة البقرة. قد توقفنا عند الآية رقم 218، ونبدأ لقاءنا هذا بمشيئة الله في تفسير قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الآيات. أنا نبدأ اللقاء الشيخ صالح كما تعودنا بذكر المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين والصلة بينها وبين الآيات التي سبقتها، وأيضا وقفة مع الدروس والعبر المستفادة منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم تناول الخمر وحكم التعامل بالميسر، وهذا كان في أول الوقت في أول الإسلام، ونسخ هذا كما هو معلوم كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه الصحيح أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر. ثم نزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزلت الآية التي في المائدة واستقر عليها الحكم فقرأت على عمر، فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر: انتهينا انتهينا، إنها تذهب المال وتذهب العقل. فهذه الآية التي معنا كما جاء في الحديث أنها من أول ما نزل في شأن الخمر، ومع ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى هنا أن فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني في الخمر والميسر. والخمر هو في الأصل في اللغة ما خامر العقل، يعني غطاه وستره، وفي الاصطلاح كل ما خامر العقل من أي مادة كانت، كل ما ستر العقل وغطاه أو غطى بعضه كله خمر، سواء ما كان في الأصل ما كان يصنع من عصير العنب أو يصنع من أي عصير من الأعصير التي تصنع من البرتقال، التفاح أو أي مادة من المواد، إذا جعلت مدة من الزمن ثم غلت ثم قذفت في الزبد، فهذه تصبح مادة مسكرة، فالخمر مادته مسكرة، فهذا هو الخمر. والميسر هو ما يعرف بالقمار على طريقة، على أي طريقة كانت، سواء كان بلع بورق أو بحصى أو بأحجار أو بنحو ذلك، كل هذا هو يعتبر ميسر ويعتبر قمار، وصوره متعددة. وكما أن الخمر مؤداه إلى ذهاب العقل، فالميسر مؤداه إلى أكل أموال الناس بالباطل، إلى أكل أموال الناس بالباطل، فيأكل المقامر مال الآخر بدون عمل، بدون عمل، مثل ما أشرت، على أي طريقة كانت. ومثلها ما جد من الصور في عالم اليوم، على سبيل المثال ما يأتي في رسائل الجوال الآن، بأنه يقول وقع عليك الاختيار لتنال الجائزة الفلانية، سيارة كذا مثلا، فلأكل أموال الناس بالباطل، بالتصريبة اتصل على الرقم الفلاني، والاتصال على الرقم الفلاني هذا بدل أن تكون الدقيقة بنصف ريال في المكالمات العادية، فستكون المكالمة بعشر ريال، عشرة ريالات، وهكذا. فهذا نوع من القمار، فكل ما أدى إلى أكل أموال الناس بالباطل فهو قمار، ومن ثم فهو ميسر. إذا عرفنا أن أصل الخمر هو مادة مصنوعة من عصير العنب تترك حتى تتخمر، تقذف بالزبد ستتخمر، تشتد تقذف بالزبد، يعني كلها الزبد، ومن ثم تسكر العقل. فإذا العلة هنا في الإثم فيها هو الإسكار، فكل ما أدى إلى الإسكار فهو حرام، فهو حرام ويسمى خمرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سترد أسماء جديدة للخمر، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وهو يصف آخر الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما وقع حاليا، مشروبات روحية، مشروبات مفترة، مشروبات مدري إيش، هذه كلها خمر، أو تسمى بأسماء معينة هذه الخمر، ويقاس عليها كل ما أفسد العقل، ومن أشده ما عرف بالمخدرات والمفترات. فالمخدرات وهي التي تخدر العقل، وهذه المخدرات لم تظهر وقت النبوة، وإنما ظهرت فيما بعد في المئة السابعة أو الثامنة، وسماها ابن القيم رحمه الله، سمى الحشيشة وهي نوع من المخدرات، سماها الحشيشة الملعونة، لأنها أشد فتكا من الخمر في العقل، تفتك في العقل. وقل من يستمر على المخدرات من لا تذهب بعقله. والمخدرات أنواع، منها ما يؤكل حبوب، وتعرف بأصناف متعددة لا داعي لذكرها، ومنها ما يكون مشروبا، ومنها ما يكون عن طريق الحقن، ومنها ما يكون عن طريق الشم. وأعداء الإسلام تفننوا في صنع هذه المواد، وبذلوا ما بذلوا لجلبها لأبناء المسلمين في مجتمعاتهم. فالحاصل أن كل ما غطى على العقل أو كل ما خدر العقل أو كل ما أثر على العطر فهو داخل في هذه المادة. فقال أهل العلم العلة هنا الإسكار ومثله التخدير ومثله أيضا المفترات، ومن هنا حرمت المفترات كالدخان مثلا ونحوها لتأثيرها على العقل. هذه الخمر من حيث المفهوم. إذن الخمر كل ما خامر العقل وغطاه أو ستره من أي مادة كانت، من أي مادة كانت. والميسر كذلك، والميسر كل ما أدى إلى أكل أموال الناس بالباطل، سواء عن طريق لعبة، سواء عن طريق تلاعب لعب على الناس في الهاتف، سواء كان في الصحف، سواء كان في مجلس من المجالس ونحو ذلك، كل هذا من الميسر. قال الله سبحانه وتعالى فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير. الإثم هو في الدين بلا شك، وسماه الله سبحانه وتعالى وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كبير، مما يدل على عظم الإثم في التعامل مع الخمر أو في التعامل مع الميسر. ومنافع للناس، منافع جاءت بهذه الصيغة، منافع ذكر عن العلم أن هذه المنافع في الأمور الدنيوية من البيع والشراء وبعض المكاسب. والمنافع هناك منافع متوهمة، ما يتوهمه البعض، بعض المتعاطي الخمر أو المخدرات من شحن الذهن أو لذة تحدث له أو نشوة، وكل هذه مؤقتة ولها أثارها في النتيجة. كل هذه المصالح أو اللي سميت منافع، سمى الله سبحانه وتعالى منافع، لا توازي ولا تقارب المضار والمفاسد الراجحة التي هي في الخمر والميسر. لماذا؟ لتعلق المضار بالدين والعقل. فبعد ذهاب العقل مهما كان عند الإنسان من الأموال ومهما كان عنده من الجاه ومهما كان، ما دام أن عقله ذهب، فضلا لو إذا كان الذاهب هو الدين فيكون أشد. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، فلا مساواة بينهما. وهذه الآية كما عرفنا أنها نسخت بالآية التي في النساء، وآية النساء أيضا نسخت في آية المائدة. هذا الخمر والميسر داءان عظيمان، داءان عظيمان، إذا بلي بهما الفرد هلك، وإذا بليت بهما المجتمعات هلكت. ولذلك الله سبحانه وتعالى صان الناس بالعقل والمال والدين والأعراض والأنفس، فإذا قدح بهذه الأشياء هلكت الناس، قدح بالدين هلك الناس في الدنيا والآخرة، قدح بالعقل هلك هذا المسكين وبثم هلك المجتمع، قدح في العرض كذلك تخالطت الأنساب واستمرأ الناس الفواحش وظهرت في الناس هذه الفواحش التي لا علاج لها. وكذا في مسألة يعني ما يتعلق بالنفس من حيث الاعتداء عليها ونحو ذلك. فالإسلام جاء لحفظ الدين والعقل والعرض والمال والنفس، ولذلك استقر في الأخير تحريم الخمر، وبين الله سبحانه وتعالى أن التحريم هنا مغلظ في آية المائدة، وفي الأخير قال فهل أنتم منتهون، وجعلها الله سبحانه وتعالى من الملهيات عن الذكر، ذكره جل وعلا، وعن الصلاة إلى آخر ذلك. فالتحريم تحريم الخمر وتحريم القمار والميسر تحريم مغلظ، فليحذر المسلم من ذلك. نعم. السلام عليكم. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الانفاق سبق معنا أن هناك انفاق واجب وكالانفاق على النفس وعلى الأسرة وعلى الوالدين والزكاة ونحو ذلك، وهناك انفاق مستحب وهو ما يدينه واسعة. فهنا قال سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هنا ما هو؟ جاء عن ابن عباس أنه قال ما يفضل عن أهلك هو العفو، يعني الانفاق الذي تخرجه مما هو فاضل على أهلك هذا هو العفو. وقيل العفو أفضل مالك وأطيبه، والكل يرجع إلى الفضل. وفي الحديث يعني الفضل الزيادة، وفي الحديث جاء يا ابن آدم أو ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف. فما كان عند الإنسان من فضلة مال فينفقه في سبيله المشروع، إن كان إنفاقا واجبا أو إنفاقا مستحبا. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل الله سبحانه وتعالى لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني تتفكرون في أحوال الدنيا والآخرة، في زوال الدنيا ومآل الدنيا، وماذا ينبغي على الإنسان أن يعمل في هذه الدنيا وإقبال الآخرة وبقاء الآخرة، وأن الآخرة هي دار المقر، وأن الواجب أن يعمل لها الإنسان تمام العمل، يعمل في الدنيا لكي ينال ما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نعم. شيخنا الحياري يرحم قال إن قول في الدنيا والآخرة جاء في بداية الآية التي أخرى فصل بينه وبين الآية السابقة لنهاية الآية. لا يضر. لا يضر هذا، ولا يعني يرد لما قيل أن الآيات توقيفية الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيل اجتهاد من الصحابة، ولكن يعني على أي كان لا يضر كونها داخل الآية أو خارج الآية. نعم. وقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. نلاحظ هنا يعني في تسلسل هذه الآيات بيان لأصول أحكام، لأصول أحكام يجمعها أنها أصول التعامل، في أصول التعامل جاء بعد انتهى من مسألة العبادات الصيام والحج والإنفاق، جاء الآن في أصول التعامل في التعامل مع بعض الأشياء مثل الخمر والميسر، والتعامل هنا في ما لا ينفق الإنسان، والتعامل الآن مع صنف من الناس وهم اليتامى. قال ويسألونك عن اليتامى، اليتيم من فقد أباه من الناس، أما من الحيوانات من فقد أمه، لأن ارتباط الابن آدم بالأب فهو ينتسب إلى أبيه، وفي مجال الفخر يفتخر بأبيه ويفتخر بنسبه، والاعتماد يعتمد على أبيه، والتربية الأساس مسندة إلى الأب. فلذلك إذا فقد الإنسان أباه وهو لم يبلغ سمي يتيما. فقال سبحانه وتعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إصلاح لهم خير أي يعني يكون طعامهم وشرابهم على حدة، ولذلك قال بعدها وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني تخالطوهم في تخلطوا طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم، ف فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. والله يعلم المفسد من المصلح. فالخلطة هذه أو عدم الخلطة ترجع إلى نية الإنسان في الإفساد وفي الإصلاح. وقد أشرنا في درس سابق أن مثل هذه الآيات تعطي مفاهيم الإصلاح ومفاهيم الفساد، فكلها أدى إلى الخير فهو مفهوم إصلاح، وكلها أدى إلى ضده فهو مفهوم إفساد. والمنافقون يتعاملون أشد ما يتعاملون في خلط المفاهيم، في خلط المفاهيم. فلما يريد أن يفسد الإنسان قال أريد الإصلاح، وهذا يجري أو جرى على مدار التاريخ إلى يوم الحاضر. ولذلك يفسد البلاد والعباد ويدعي الإصلاح. فالله سبحانه وتعالى هنا قال يعني الله يعلم المفسد من المصلح. ولذلك سواء خلطتم أموالكم طعامكم إلى طعامهم وشرابكم إلى شرابهم أو جعلتمهم على حدة، فحينئذ الله جل وعلا يعلم قصدكم ونيتكم. وقال بعدها ربنا جل وعلا ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي لو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم، لأعنتكم ضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم سبحانه وتعالى وخفف عنكم وأباح لكم مخالطة اليتامى بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بل قد أجاز الله سبحانه وتعالى الأكل من مال اليتيم للفقير بالمعروف، للفقير بالمعروف أو بشرط ضمان البدل لمن أيسر إذا استطاع ذلك. ولذلك ترجع وقال بعدها والله عزيز حكيم، فالله سبحانه وتعالى عزيز مطلع حكيم في أحكامه سبحانه وتعالى. نعم شيخنا قلتهم بعض يعني قلت تعالى ولو شاء الله لعنتكم، يعني تساهل في مثلا هذه الأموال التي لديهم أموال للأيتام، بالتالي يعني لا يعي لها اهتماما أو قد يضيعها أو قد لا، هذا مضاد لهذه الآية. لو شاء الله لعنتكم يعني لقال اجعلوا مال اليتيم على حدة ولا تأكلوا ولا تخالطون في الأكل ولا في الشرب، وشدد وكل فلس أو درهم أو ريال يخرج منه فهو ظلم وعدوان، ولكن الله سبحانه وتعالى وسع عليكم فلم يكن لعنتكم فلم يكن يجعل عليكم حرج. ولا يعني هذا أن يكون مال اليتيم محل تلاعب وتساهل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما ورد في معناه استثمر مال اليتيم لأجل ألا تأكله الصدقة، فلأن لو ترك للزكاة لا نقص بدون استثمار. فمن الظلم لليتيم أن يترك ماله، هذا للأسف يجري، أن يوضع مال اليتيم مال الميت مثلا وراءه أيتام يوضع في بنك، والولي هنا يصرف من هذا البنك من هذا المال حتى ينتهي هذا المال بدون أي استثمار، وهذا ظلم. وهو لما كبر الأولاد أو لما يكبر الأولاد هؤلاء الأيتام يجدون أن مالهم في يوم من الأيام كذا والآن أصبح كذا، فهذا ظلم، ظلم لهؤلاء الأيتام. والله سبحانه وتعالى أوصى باليتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال أنا وكاب اليتيم كهاتين. نعم بسم الله عليكم. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولعبة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم هذه الآية مثل ما أشرنا في أول الدرس إلى أنها جزء من التعامل، وهذا التعامل في النكاح. الله سبحانه وتعالى هنا يحرم نكاح المشركات، يحرم نكاح المشركات، فلا يجوز للمسلم أن ينكح يعني أن يتزوج مشركة. قال حتى يؤمن، حتى يؤمن. والمشرك من أشرك بالله سبحانه وتعالى أو عبد مع الله غيره أو ساوى مع الله في عبادته غيره، هذا هو المشرك. والمشرك هنا يخرج أهل الكتاب، يخرج أهل الكتاب، فأهل الكتاب أباح الله سبحانه وتعالى الزواج منهم، أباح أن يتزوج من نسائهم. أما المشركون فلا يجوز، أما المشركات فلا يجوز للمسلم أن يتزوجهن. قال الله سبحانه وتعالى حتى يؤمن، حتى يؤمن. فإذا آمنت المشركة جاز الزواج منها. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هنا إشارة إلى أن من دواعي النكاح الجمال والمال والنسب والدين. فهذه الآية أشارت إلى هذا، قال ولا أمة مؤمنة، إذن من دواعي النكاح الإيمان. خير من مشركة ولو أعجبتكم شكلا بجمالها، ولو أعجبتكم بما عندها من المال، ولو أعجبتكم بنسبها. فالمؤمنة بلا شك خير، وهذا أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دواعي النكاح. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم المواصفات التي في المرأة والمواصفات التي في الرجل عندما يأتي ليخطب، وتتركز في الدين والخلق كما في الحديث السابق، وكما في الحديث عندما يريد أن يخطب أو يخطب الرجل امرأة فينظر في الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. وإذا قال الله سبحانه وتعالى هنا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. كذلك المشرك لا يجوز أن يتزوج مؤمنة، لا يجوز أن يتزوج من مؤمنة أو مسلمة. وقال سبحانه وتعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، كما قلنا في الآية السابقة. لماذا؟ قال أولئك يدعون إلى النار، فغير على الذي على غير الدين يدعو إلى النار بفعله وقوله وتصرفاته. والله سبحانه وتعالى يدعو إلى الجنة جل وعلا والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فعلى المسلم أن يتذكر وأن يعلم، من التذكر أن يعلم هذه من المصالح العظيمة التي يجب أن يتنبه لها المسلم ولا يخالف هذا الأمر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ خالد الشقوق عند هذه الآية، الحديث كما توقع بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة. أحب أن هنا أصل بكم إلى ختام هذا اللقاء، لقاء برنامجكم حوار تفسير القرآن. كان معنا في مدرسة الإذاعية الخارجية يحيى عبد الله. شكر الله لك، شكر لكم في معطي استماعكم، حتى نلقاكم استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم، حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.